إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمة الإسلام والسنة، واشكروه على ما أنعم به عليكم من إتمام صيام رمضان وقيامه، فاذكروا الله واحمدوه واشكروه كثيرا، واسألوه قبول الطاعة والتجاوز والعفو والغفران عما وقع منا من الخطأ والتقصير، فإن الله تعالى أكرم الأكرمين وهو الغفور الرحيم. قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ادعوا الله تعالى أن يتقبل ويتجاوز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاءً من قلب غافل لاهٍ. رواه الترمذي وهو حديث حسن. أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أن الله تعالى شرع لنا هذا العيد لكي نشكره ونذكره ولكي نفرح بفضل الله وتوفيقه. إن العيد يوم مبارك، إنه العيد السعيد، يوزع الله تعالى فيه الجوائز على الذين صاموا وقاموا إيماناً واحتساباً. إنه اليوم الذي تزداد فيه الأرض بهجةً ونوراً. إنه يوم يجتمع فيه المسلمون لإعلاء ذكر الله وإظهار أنهم مسلمون، وليؤدوا صلاة العيد، ثم يدعو بعضهم لبعض بالقبول، ويتصافحون ويتسامحون ويتغافرون، فيسامحهم الله تعالى ويغفر لهم. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمحوا يسمح الله لكم، واغفروا يغفر الله لكم. عباد الله، اشكروا الله تعالى واحمدوه على ما أنعم به عليكم من هذا الدين القويم، دين الإسلام الذي من آمن به وتمسك به سعد في الدنيا والآخرة. كما قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا الإسلام العظيم يجب علينا أن نعتز به، وأن لا نخجل أننا مسلمون، وأن لا نخفي إسلامنا، بل نظهر أننا مسلمون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يلدا علي الحوض. رواه الحاكم وهو حديث صحيح. أيها المسلمون، تمسكوا بهذا الدين ولا تتركوه ولا تهملوا فيه، واحرصوا عليه أكثر من أي شيء، وتعلموه وافهموه، لكن على فهم سلفنا الصالح وهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. وخذوا هذا الدين من العلماء الربانيين ومن تلامذتهم النجيبين، وادعوا الله تعالى وربوا أهليكم على هذا الإسلام في رمضان وفي غير رمضان، تفوزوا بالهدى والأمن في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا بهذا الدين القويم، وأنعم علينا علينا بالمناسبات الطيبة التي نزداد فيها قربا من الله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي من اقتدى به سعد في الدنيا وفي الآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أن المؤمنين أعزة يعتزون بالإسلام ولا يخجلون بالإسلام، كما قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى، رواه البيهقي وغيره، وهو حديث حسن. ومما نعتز به أيها المسلمون هذا العيد الذي هو شعيرة من شعائر الله التي تعظيمها مطلوب من كل مسلم ومسلمة، وهو دليل على التقوى، كما قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. حذاري يا عبد الله أن تحزن يوم العيد أو أن تغضب. ومن يقول أنه لا يستطيع أن يفرح فعليه أن يركز على نفسه ويبتسم ويفرح، لأننا في يوم الفرح. عباد الله، إن العيد عند المسلمين يختلف عن أعياد الكافرين، فالكفار في أعيادهم يعصون الله ويشربون الخمور ويرتكبون الفواحش، أما المسلمون في أعيادهم يطيعون الله تعالى في الأعياد ولا يعصونه، ويبدأون بالصلاة وذكر الله. والعيد يا عباد الله محطة نتناول فيها الطيبات من الحلال، ولا مانع من اللهو المباح، لكن دون إسراف ولا تكبر. ثم بعد ذلك يواصل المسلم مسيرته في الحياة على نهج شريعة الله الغراء البيضاء الحنيفية السمحة، ويجعل الإسلام منهج حياة في كل شؤونه، في العبادات، في الأخلاق، في المعاملات، في التجارة، في العلاقات، في الكسب، في الطعام، في الملبس، في بلده، في غربته، في شبابه، في شيخوخته، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وبهذا نقضي على فكرة فصل الدين عن الحياة. هذه الفكرة التي صار ينشرها ليس الكفار فقط، بل بعض الجهال من المسلمين، يقول لك الإسلام في القلب، لحب الصدق في قلبه، الصح في القلب، الدين في المسجد. لا يا عباد الله، الإسلام دين يتدخل في جميع شؤوننا. أما فكرة فصل الدين عن الحياة فهي دخيلة علينا، لا محل لها عندنا ولا استقرار، فعلينا أن نصبغ حياتنا بصبغة الله، كما قال تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. يعني لازم يبان الإسلام علينا كلمة بان صبغة على الجدار. أما هذه أصلح في القلب، هذه فكرة خطيرة جاء بها الشيطان وحزب الشيطان لكي يقضي عن الإسلام. أيها المسلمون، إن شهر رمضان وإن انقضى فإن الطاعة واجبة في كل الشهور، وإن كسب الحسنات مطلوب في كل الدهور، فالمسلم في رمضان وفي غير رمضان يحافظ على الصلوات الخمس وعلى الواجبات والصدقات وصلة الرحم، ويكثر من النوافل تقربا إلى الله، كما قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الغداء، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل فإنه دأب أي عادة وعمل الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات، رواه أحمد وهو حديث صحيح. من كان مبتلا ببعض الذنوب التي لا يستطيع أن يتركها عليه بقيام الليل، فإن قيام الليل يزيل عنه تلك الأعمال الفاسدة. وعلينا أن نقرأ القرآن ليس في رمضان فقط، قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم. صيام الدهر معناه كأنه صام عاما كاملا. وقال عليه الصلاة والسلام: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر، رواه أحمد وهو حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا، رواه البخاري ومسلم. كذلك صلة الرحم ليس في رمضان فقط وليس في العيد فقط، قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ أن يؤخر له في أثره أي في أجله فليصل رحمه، متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن تصره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار، رواه البيهقي وهو حديث حسن. كذلك صنائع المعروف رأينا في رمضان خاصة الذين يشتغلون في الإدارة يسهلون معاملات الناس ولا يطلبون الرشوة، فاستمروا على ذلك بعد رمضان أيها الإداريون. قال عليه الصلاة والسلام: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، الحديث، رواه الحاكم وهو حديث صحيح. أيها المسلمون، كما ابتعدتم في رمضان عن الذنوب فاستمروا على ذلك، استمروا على البعد عن الذنوب والسيئات كالشرك والكفر وسب الله وسب الدين. واعلموا واعلموا الناس ان من سب الله او سب الدين فقد خرج من الاسلام، فعليه ان يعود سريعا الى الاسلام، وعليه ان يتشهد شهادة الحق، وعليه ان يغتسل. لتدعوه سب ربي ولا الدين قول له: روح توب، راك خرجت من الاسلام، وهذا باتفاق العلماء. كذلك اجتنبوا المخدرات والمسكرات والربا والزنا والاختلاط بالنساء والتساهل في ذلك، وابتعدوا عن سيء الأخلاق تكونوا من الفائزين في الدنيا وفي الآخرة. وأنتم يا من أطعتم الله في رمضان، واصلوا واحذروا القهقراء واحذروا الرجوع إلى الوراء أي إلى الذنوب والسيئات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وأنتم أيها المستقيمون الذين ما زلتم ولا تزالون بعد رمضان على الاستقامة، لا تكتفوا بذلك، ادعوا الناس الذين رأيتموهم سيعودون القهقرة إلى الذنوب والسيئات والتقصير، عليكم أن تذهبوا إليهم وأن تدعوهم بالحكمة وأن تزوروهم وأن تعينوهم على الطاعة. أيتها النساء، أطعن الله ورسوله، أطعن الله ورسوله، عليكن بالحياء والحجاب، واقتدينا بالصحابيات وليس بالممثلات ولا المغنيات ولا الفاجرات. أيتها النساء لا تكثرن من الطلبات على الزوج حتى يصير لا يستطيع. اتقوا الله تعالى واتقين الله. أيها المسلمون جميعا رجالا ونساء، حافظوا على الأخلاق الحسنة وتسهيل المعاملات والعفو عن الناس وطيب الكلام والبعد عن سفساف الأمور. ما معنى سفساف الأمور؟ يعني المستوى الهابط، كما يقولوا باللغة الفرنسية النيب الهابط. المسلم يكون عنده مستوى راق، وعليكم أن تحافظوا على النظام وعلى الخير وابتعدوا عن الفوضى واللامبالاة، واحذروا الفتن والافتتان والأذى، وانصحوا بالتي هي أحسن. عباد الله، إن المؤمن يهتم بالأخلاق كما يهتم بصلاته، لأن الأخلاق أصل ركيزة من ركائز الإسلام. بعض الناس عن باله الأخلاق الحسنة تاع الناس النوايا، تاع الناس الطيبين، أما الناس الأذكياء ويعرفوا صوالحهم هذا ما يكونش عنده أخلاق، هذا خطأ وانقلاب للموازين. تعلموا دينكم يا عباد الله، ولا تأخذوا الدين من كل من هب ودب، مثل ما أنكم لا تذهبون إذا مرضتم إلى من هب ودب. الإنسان إذا مرض يذهب عند الطبيب، ما يسقسيش صاحبه في القهوة ولا جاره في البيت ولا صاحبه في العمل، لا، يذهب عند الطبيب المحلف المشهود له بالطب. أما الدين، كم مرة نسأل يقول لي قالوا لي باللي حرام، قالوا لي ما يجوز، قالوا لي كذا، أقول له من قال لك؟ يقول صاحبي. هذا خطأ. أقول له صاحبك أنا يعرف الدين؟ لا لا يصلي. لا، الدين لا تأخذه إلا بمعنى الفتوى، أما الدين كتطبيق مطلوب من الجميع، أما الفتوى ما يفتيش إلا العلماء أو طلاب العلم الذين يأخذون فتوى العلماء ويشرحونها للناس. عباد الله، عليكم أن تدعوا على اليهود الغاصبين الذين يقتلون إخواننا الفلسطينيين، وهذه عبرة لمن طبع مع اليهود من بعض العرب والأعراب الذين يركضون ويهرولون وراء التطبيع. انظروا ماذا يفعل اليهود أيها المطبلون وأيها المطبعون مع اليهود الصهاينة الأخباث الذين يقتلون حتى الأنبياء. النبي الطاهر يقتلونهم، يقتلون الأنبياء، فكيف لا يقتلون غيرهم؟ ادعوا الله تعالى عليهم أن يدمرهم الله سبحانه وتعالى، وأن ينجي إخواننا الفلسطينيين المظلومين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم اشف مرضى المسلمين واقض الديون عنهم واكشف همومهم وغمومهم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض. اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض. اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والربا والزنا والزلازل وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حسن أخلاقنا وحسن عقيدتنا وحسن أعمالنا يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا على الخير. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بهم، اللهم أحصهم عددا واقتلهم مددا ولا تبكي منهم أحدا. اللهم أنجي إخواننا الفلسطينيين المظلومين، اللهم أنجهم من كيد اليهود الغاصبين ومن يساعدهم من الكافرين والمنافقين. ابدأ بالمنافقين، ابدأ بالمنافقين، ابدأ بالمنافقين الذين يعينون اليهود الغاصبين. اللهم ابدأ بهم يا رب العالمين، وأنجي إخواننا الفلسطينيين المظلومين، واجمع قلوبهم على الخير والحق المبين يا رب العالمين. اللهم اللهم تقبل منا ومنكم، واكتفوا بالسلام بالكلام، لا تعانقوا، لأن المرض ما زال موجودا، لا تستهزئوا بالمرض، المرض ما زال موجود. اتقوا الله وقوموا بالإجراءات الوقائية، هذه كلها لكي نحافظ على أنفسنا ونحافظ على سلامة بعضنا. تقبل الله منا ومنكم، وغفر الله لنا ولكم، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.